الصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا يا أخوة في الدرس الماضي أن الناس بالنسبة للأسباب ثلاثة أصناف. الناس في الأسباب نذكر لنا الناس في الأسباب طرفان ووسط. أيوة، من ينكر الأسباب الكلية وهم جبرية. طيب، والقسم الثاني القسم الثاني نعم نافع بذاته، وهؤلاء صوفية وقبورية وما أشبهها. والوسط وسط أهل السنة اعتقدوا وأن الله هو مسبب الأسباب. طيب، ما حكم من جعل ما ليس بسبب سببا؟ حكمه شرك. على كل حال، شرك أصغر ولا في شرك أصغر وأكبر حسب الحال؟ شرك إذا اعتقد أنه مؤثر بذاته يكون شرك أكبر، وإذا اعتقد أنه مؤثر بإذن الله يكون شرك أصغر. طيب، لماذا يكون شركا؟ لماذا يكون شركا؟ غير واضح. لماذا كان شركا؟ ندري احنا، ولما يقول هذا سبب وليس بسبب هذا الشرك، بس لماذا كان شركا؟ طيب، لماذا كان شركا؟ طيب، يعني أنا أبي أفهم لماذا كان شركا؟ الله عز وجل ما جعل له سببا، لا شرعيا ولا قدريا. وبعدين لماذا كان شركا؟ لا، احنا قلنا السبب. ليس هذا المقصود. المقصود لماذا كان شركا؟ كان شركا لأنه شارك الله في حكمه. يعني من الذي يحكم أن هذا السبب سبب شرعي أو قدري؟ أليس هو الله عز وجل؟ فإذا كان جعل ما ليس بسبب سببا، في هذه الحالة يكون قد شارك الله في حكم. الله ما حكم أن هذا سبب، وإذا هو قال أنه سبب كأنه شارك الله سبحانه وتعالى في حكمه. هذا هو يعني هذه هي العلة أو السبب. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف: باب ما جاء في الرقى والتمام. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسباب، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قبعت. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لم يقل المؤلف رحمه الله الرقى والتمائم شرك، هكذا على كل حال، وذلك لأن من الرقى ما هو مشروع بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه ويرقي غيره، كما جاء في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمعوذتين، لما مرض كان ينفث على نفسه بالمعوذتين، فلما ثقل كنت أقرأ وأنفخ في يديه وأمسح بهما لأنهما أعظم بركة مني. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الرقية و يعني يبين لهم أن القراءة بكتاب الله تعالى نافعة، كما جاء لما أبا سعيد أن أبا سعيد لما قرأ على الرجل اللذيذ بالفاتحة قال له صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. هذه الأحاديث وأشباهها دليل على جواز الرقية بكتاب الله سبحانه وتعالى، والقراءة والنفث أو النفخ على البدن أو في الماء وما أشبه هذا أنه ليس بشرك. فثبت إذن أن من الرقى ما هو شرك ومنها ما ليس بشرك، وإذا كانت بكتاب الله تعالى وبالأذكار النبوية والأدعية فليست بشرك، وسيأتي الكلام على ذلك. الرقى جمع رقية وهي القراءة، وأما التمائم فهي جمع تميمة، وسميت تميمة لأنهم كانوا يعتقدون أنه يتم الأمر بها، يتم بها دفع العين، يتم بها دفع الشر وما أشبه ذلك. وقوله في الصحيح، في الصحيح يعني في الحديث الصحيح أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري. أبو بشير الأنصاري لا يعرف اسمه، هذا من الصحابة القلائل الذين لا يعرف اسمهم، كما قال ابن عبد البر والبغوي وغيرهما، وهو أنصاري، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم يعرف السفر المقصود، فأرسل رسولا أيضا لم يذكر من هو المرسل، وجاء عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده أنه زيد بن حارثة إن صح، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكانت معه الإبل، ومن عادة العرب أنهم كانوا يتخذون عليها القلائد من الأوتار غالبا، من الأوتار الوتر الذي يتخذ من معي الغنم أو غيره، فيعقد على رقبة البعير أو يوضع في رقبة البعير، يعتقدون أنه يدفع العين عن الدابة أو يدفع العين عن البعير، وهذا نوع من اعتقادات الجاهلية، وهو اعتقاد فاسد وتعلق بما ليس بسبب شرعي ولا قدري. فتعليق القلائد أو الأوتار وما شابهها من الأشياء ليست سببا شرعيا ولا قدريا، لأن الله تعالى لم يثبته بشرعه ولا بقدره، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع هذه العلائق أو القلائد التي تعلق وتوضع في رقبة البهيمة. لدفع العين أو لدفع الشر. أما إذا كانت القلادة لكتابة اسم عليها مثلا أو لتمييز الضحايا عن غيرها أو تمييز الهدايا عن غيرها فلا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قلد هدية كما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما أهدى للبيت قلد هدية، وكانوا يقلدون الهدي بيعني القلائد التي تصنع أو يوضع عليها الأحذية القديمة أو كذا حتى تميز عن غيرها من الدواب المركوبة وغيره. وأيضا أحيانا كانوا يصنعون هذه القلائد من الصوف، الصوف الذي يغزلونه يصنعون منه قلادة يعلقونها في رقبة البعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا يمشي بين الناس ويبلغهم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أو نهيه ألا يبقى في رقبة بعير قلادة من وتر أو أي قلادة إلا قطعت. هذا الحديث فيه أولا أن تعليق القلائد والأوتار وما شابهها من الخرز أو يعني ما يعتقده بعض الناس مثل حذاء الطفل أو ذيل الثعلب أو الخرزة الخضراء أو صورة العين أو صورة الكف التي فيها عين أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليست من الأسباب الشرعية ولا القدرية، فيجب إزالتها وقطعها ومنع التعلق بها لأنها ليست سببا شرعيا، فلا تجلب منفعة ولا تدفع مضرة لا شرعا ولا قدرا. فهذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الحديث دليل على تغيير المنكر باليد بأمر السلطان أو نائب السلطان، فالمنكرات العامة التي تكون في الناس في الأسواق على البيوت على السيارات هذه المنكرات العامة لا يملك الإنسان تغييرها إلا بإذن من السلطان، أن يأتيه إذن أو أن يكون هو من رجال الحسبة من رجال الذين عينوا من قبل الإمام بتفقد الأسواق أو النظر في الطرقات والسكك وما يحصل فيها من منكر فيمنعونه أو يدفعونه أو يزيلونه. أما الفرد العادي فاحتسابه يكون باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما التغيير باليد فلا يملكه الفرد غير المحتسب ليس من رجال الحسبة، لا يحق له أن يقطع شيئا من سيارة إنسان أو يدخل إلى الدكاكين أو الأسواق ويقول له مثلا لماذا تسعر بكذا لماذا تبيع هذا لماذا لا، هو لا يملك إلا التغيير والإنكار باللسان، أما التغيير باليد فهذا يكون بإذن السلطان كما دل عليه الحديث. والحديث أيضا يدل على أنه يجب على الإمام أن يتفقد الرعية وأن يتفقد أحوالهم وينظر فيها، فما كان من منكر أو معصية أزالها ومنعها وعمل على نصح الناس أو على تحذيرهم. وقوله إلا قطعت يعني على الفور، أنها لا تبقى، فيجب أن يغير هذا المنكر فورا، وأن يتوب الإنسان من الأخذ بالأسباب غير المشروعة. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، رواه الإمام أحمد مسنده وأبو داود في سننه، وكذا ابن ماجه، فات المؤلف أن يذكر أنه في سنن ابن ماجه، وهو حديث صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. يقول عليه الصلاة والسلام إن الرقى جمع رقية والتمائم والتولى شرك. أما الرقى فقوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى شرك، هذا ليس على عمومه، لأنه عام أريد به خاص، لأننا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الرقية لنفسه، كان إذا أوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم كل ليلة جمع كفيه وقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفخ فيهما ويمسح وجهه ورأسه وما استطاع من بدنه، هذا نوع من الرقية. إذن هذه ليست على عمومها، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الرقى الشركية، والرقية الشركية هي ما كان بغير الكلام المفهوم، أن تكون بكلام غير مفهوم كطلاسم وكلمات وحروف غير مفهومة. وكذلك في الرقية إذا كانت بغير العربية ففيها احتمال أن تكون شركية، ولهذا قال أهل العلم ينبغي أن تكون الرقية باللغة العربية. لكن هل يجب أن تكون بالقرآن والسنة؟ لا، ليس بواجب، بل يستحب أن تكون بقراءة آيات من القرآن أو بالرقية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أيضا ثبتت عنه رقى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، هذا في الصحيح. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فهو عليه الصلاة والسلام أيضا ثبتت عنه رقى نبوية كريمة شريفة، فالأخذ بها أفضل وأكمل من غيرها. لكن يجوز للإنسان أن يعني يدعو الله عز وجل بما تيسر في الرقية إذا كانت بالكلمات العربية المفهومة. الشرط الثالث أن لا يكون فيها استعانة بغير الله، لابد أن تكون الرقية فيها دعاء لله، استعانة به، استغاثة به سبحانه. أما إذا كانت الرقية فيها دعاء غير الله كانت شركا والعياذ بالله تعالى. وكذلك إذا كانت بغير الكلمات المفهومة فإنها أيضا لا تجوز، لأنها ربما تكون شركا أو استغاثة بأسماء الشياطين والطواغيت. و أيضا ينبغي أن تكون باللغة العربية حتى يحكم عليها حسنا أو غير ذلك. أما طبعا الرقى كما ذكرنا يمكن أن يقولها المريض، يمكن أن يقولها المريض لنفسه، ويمكن أن يقولها المسلم لأخيه، يعني إما أن يرقي المريض نفسه وإما أن يرقي غيره، هذا كله وارد في السنة النبوية. والتمائم، التمائم جمع تميمة كما ذكرنا، ويقصد بالتميمة ما يتم به الأمر من دفع العين أو دفع الشر، وهي تعلق على أحيانا الأطفال، يعلقها بعض الرجال، حتى للأسف الشديد في بعض الدول العربية لما زارها بعض الأخوة وجدوا من يشارك في القتال ضد الكفار يضع على عضده حجابا ويعتقد أنها تقي شر القتل أو تقي شر العدو، ونصحوهم. هذا أمر والعياذ بالله تعالى أمر خطير، أن إنسان يدخل إلى الجهاد الذي ربما يموت فيه وهو قد علق الشرك أو علامات الشرك على بدنه، فكيف يرجى له أن يكون شهيدا في سبيل الله وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر خطير، يمكن يمنع الإنسان درجة الشهادة والعياذ بالله. فالشارع لم يجعل التمائم سببا لاتقاء الشر كالعين وغيره، لكن لو اتقى الإنسان العين بغير التميمة، مثل أن يدع الزينة الزائدة، هذا يدفع العين، وهو يعني أمر مباح وأمر شرعي. إذا إنسان ترك التزين الزائد، يعني من مصائب العصر يا إخوة، ومما يقع كثيرا عند النساء، التجمل الزائد في الحفلات، حفلات الأعراس وغيرها، وإصابة الكثير من النساء بالعين والتضرر بهذا وربما لسنوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسببه الزينة الزائدة والبهرجة الزائدة لدى بعض النساء، بحيث أنها تخطف أبصار الموجودات، فربما أصابتها عين بسبب المبالغة في الزينة. ويؤثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى صبيا مليحا جميلا، فقال رحمه الله رضي الله عنه: دسموا نونته. النونة قيل هي ما يظهر من الحفرة في الخد إذا ضحك الإنسان، وقيل النونة هي ما يكون على الذقن. على كل حال، قصده بدسموها يعني سودوها من أجل أن ترد عنه شيء من العين، لأن الجمال الباهر الزائد قد يجلب لصاحبه العين. لكن أن يضع الإنسان تميمة خرقا أوراقا يكتبها ويعلقها ويعتقد أنها تدفع عنه العين، فهذا سبب غير شرعي، ولو كتب فيه القرآن كما سيأتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد أمته إلى ذلك. وبعض الناس يضع أوراق المصحف في خرقة ويلفها ويضعها في صدره أو في عضده، وبعض الناس يعلق المصاحف في السيارات أو يضع المصحف في مكان في آخر السيارة، وبعضهم يعلقه في صدر المجلس. كل هذا يعتقدون أنه يدفع عنهم العين، ولم يأت الشرع بذلك كله، ولا أتى الشرع بالتبرك بمثل هذه الأمور. نعم. أما عفوا التولة، فالتولة كما قال أهل العلم شيء تصنعه الزوجة تتحبب به إلى زوجها، يعني هو نوع من أنواع السحر. فالسحر نوعان: سحر عطف وسحر صرف. العطف يعني أن يعطف الرجل على زوجته، أن تسحر الزوجة زوجها كي يعطف عليها أو يتعلق قلبه بها ولا ينظر إلى غيرها، أو العكس أن يصنعه الزوج لزوجته، هذا سحر العطف. وأما سحر الصرف هو ما ذكره الله عز وجل في قوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني أن يفرق بين زوجين أو يفرق بين متحابين، فهذا هو سحر الصرف، وكله كفر بالله محرم لا يحل للمسلم أن يتعاطي، وسيأتي الكلام على السحر في بابه. التولة شيء يصنع من السحر لأجل أن يحبب المرأة بزوجها أو الزوجة الزوج بزوجته. وقوله عليه الصلاة والسلام شرك يشمل الشرك الأصغر والأكبر بحسب الإنسان، بحسب ما يريد الإنسان. إذا كان الإنسان يعلق التمائم أو يصنع مثل هذه الأمور ويعتقد أنها فاعلة بذاتها فهذا شرك أكبر، أما إذا اعتقد أنها سبب من الأسباب بإذن الله عز وجل فهذا شرك أصغر. نعم. نعم. عبد الله بن عكيم رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وفيه ضعف ولكن معناه صحيح. فإن من تعلق قلبه بشيء دون الله عز وجل وكله الله إليه، من التفت بقلبه إلى سبب ولو كان سببا مشروعا، ولو كان سببا مشروعا، إذا تعلق قلبه به واعتمد عليه فإن هذا ينافي كمال التوحيد. طبعا التعلق بغير الله أقسام، أوله ما ينافي التوحيد من أصله، يعني يناقض التوحيد والعياذ بالله تعالى، وهو أن يتعلق بشيء ليس له تأثير أصلا لا شرعا ولا قدرا ويعتمد عليه اعتمادا كليا معرضا عن الله عز وجل، مثل أن يتعلق الإنسان بالقبور والأضرحة، مثل أن يتعلق الإنسان بالقبور والأضرحة ويلجأ إليها عند حلول المصائب أو عند طلب الولد والرزق، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله تعالى، لأنه ليس من الأسباب المشروعة، وإذا تعلق به الإنسان تعلقا عظيما أخرجه من الملة. الثاني ما ينافي كمال التوحيد، كان يعتمد على سبب شرعي أو قدري اعتمادا قويا حتى ينسيه التعلق بالله سبحانه وتعالى، مثل يتعلق قلبه بعمله وراتبه الذي يقبضه في كل شهر، ويتعلق قلبه بمخلوق بامرأة أو بشيء، حتى إنه أحيانا يقدمه على ما يرضي الله عز وجل، هذا ينافي كمال التوحيد وربما والعياذ بالله تعالى أخرجه إلى دائرة أكبر من ذلك. أما إذا تعلق قلبه بالسبب تعلقا مجردا عن التعظيم وعن التوكل التام، وإنما يبذله لكونه سببا مشروعا شرعه الله تبارك وتعالى فيعتقد أنه سبب فاعل بإذن الله، وأن الله عز وجل لو شاء أن يبطله أبطله، هو يضع البذر في الأرض ويسقي الحرث ويعتقد أنه ينبت بإذن الله ويثمر بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا شاء أن يمنعه الثمرة منعه، فهذا لا شيء فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام مع كمال إيمانه وتوحيده وثقته بالله واعتماده عليه بقلبه كان يبذل الأسباب، كان يبذل الأسباب، حتى إنه يلبس الدرع إذا دخل القتال، إذا أراد أن يدخل الحرب لبس الدرع ولبس الخوذة والمغفر على رأسه، وما قال والله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل القتال هكذا صدري عاري لي ولا يضرني شيء إلا بإذن الله والموت موته واحدة مثل ما يقول الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل السبب. ولما جاءه الرجل وقال يا رسول الله أعقل ناقتي وأتوكل واتركها وأتوكل، قال أعقلها، أعقلها وتوكل. هذا بذل للسبب مع اعتقاد أن المسبب للأسباب كلها هو الله لا إله إلا هو ولا رب سواه. يقول الشيخ ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عن، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. إذا كان المعلق من التمائم فيه قرآن وفيه أدعية نبوية ثابتة فهذا قال اختلف السلف فيه رحمهم الله تعالى، فمنهم من رخص فيه وهم قلة، يؤثر عن عبد الله بن عمرو مع أن السند فيه كلام إليه أنه كان يعلق بعض أذكار الصباح والمساء على بنيه الذين لم يعقلوا تلك الأذكار، وفي السند إليه كلام كما قلنا. والراجح هو سد هذا الباب من باب سد الذريعة، وذلك أنه يكون بابا لدخول ما ليس بمشروع فيه، فقد يؤدي هذا إلى كتابة التمائم الشركية وتعلق على الصبيان وتعلق على النساء وتعلق على الدواب بقصد دفع العين، ثم تتعلق بها القلوب، وهذا هو موطن الخطر، أن يتعلق قلب الإنسان بهذا الأمر الذي ليس من الأسباب المشروعة. ثم إن الاستشفاء بالقرآن لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون بكتابة ورقة ووضعها في الجيب أو تعليقها في العنق. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستشفاء بالقرآن القراءة والنفث، القراءة والنفخ على البدن أو في اليد اليمنى والمسح بها أو في الماء. النبي عليه الصلاة والسلام ورد في أظن الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة أنه لما لدغته عقرب جاء بماء وملح وجعل يقرأ فيها بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ويمسح عليها حتى بردت. هذا سند صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن استعمل الماء في القراءة ونفخ فيه في الرقية، وهذا أصل يقاس عليه. يعني بعض الناس ينكر يقول القراءة في الماء هذه ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقول وردت، وبل ورد في حديث آخر عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يرتقون إذ بلل إصبعه صلى الله عليه وسلم بريقه ووضعه على التراب ثم يضعه على موضع القرح أو على موضع الجرح ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا مشروع عنه أو وارد عنه ومشروع، وغير المشروع هو تعليق التمائم التي لا أصل لها. نعم. وروى أحمد وترا أو استنجى في رجيع دابة أو عرض فإن محمدا بريء منه. نعم. روى الإمام أحمد عن رويفع صحابي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك وهذا الأمر كان كما قال صلى الله عليه وسلم قد طالت به الحياة، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يوصلها للناس، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. الحديث إسناده صحيح. أمر النبي عليه الصلاة والسلام رويفع أن يبلغ هذا الأمر النبوي إلى من يلقاه من بعده، وهو أن يخبر الناس أن من عقد لحيته. ما المقصود بعقد اللحية؟ في أقوال لأهل العلم، منها أن العرب كانوا يفتلون اللحية أو يعقدونها من باب التعظم وإظهار السيادة، أنه يفعله العظماء وسادة الناس. وقيل إن بعض الناس كان يفعله دفعا للعين، كان يفعله دفعا للعين، لأنه إذا كانت لحيته حسنة جدا يخاف على نفسه. وقيل غير ذلك، أو تقلد وترا، هذا مشابه لحديث أبي بشير الأنصاري الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار والخيوط التي تتخذ للأقواس. بالأصل هي تؤخذ للقوس، لكن القوس عندهم إذا بلي وصار قديما أخذوا الوتر واستعملوه كقلادة في أعناق إبلهم أو خيلهم أو في أعناق الصبيان، يزعمون أنه يبعد عنهم العين، وهذا من الشرك. أو استنجى برجيع دابة، يعني أزال أثر النجاسة الخارجة من أحد السبيلين، أزالها برجيع دابة. الرجيع يعني الروث، روث الدابة، يعني يتمسح به، يتمسح بروث الدابة، أو يتمسح بالعظم، العظم الذي يكون قد ألقي بعد أكله، فهذا محرم أيضا ومن كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن محمدا بريء منه. هذا دليل على أنه من الكبائر. والعلة في تحريم الاستنجاء برجيع الدابة أو بالعظام ما جاء في صحيح مسلم، أن وفد الجن جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوه الزاد، فجعل لهم كل عظم ذكر عليه اسم الله يجدونه أوفر ما كان لحما. العظم الذي تأكله وتسمي عليه وتأكله ثم تلقيه لا تنجسه، فإنه يكون زادا لإخوانك المسلمين من الجن، يعود كما كان أوفر ما كان لحما. هذا خبر غيبي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، الروث يكون علفا لدوابهم، روث دوابنا يكون علفا لدوابهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيس العظام وعن تنجيس الروث. نعم. نعم، عن سعيد بن جبير تابعي الجليل أحد الآخذين على ابن عباس التفسير وتوسع فيه كثيرا، قال من قطع تميمة، التميمة كما ذكرنا ما يعلق على الإنسان أو الحيوان، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنه أعتق رقبة. ما هو وجه المشابهة؟ ما هو وجه المشابهة؟ أن من أعتق إنسانا من الشرك فقد أعتقه من النار، وهذا إحسان عظيم له، ربما يفوق الإحسان بإعتاقه من الرق. فمن الإحسان للناس العظيم هو فكاكهم من النار، من كان داعية إلى الله عز وجل، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحذر الناس كبائر الذنوب، يحذرهم أسباب دخول النار، هذا قد أحسن إليهم إحسانا عظيما أعظم من دفع أموال الدنيا له. ولهذا قال أهل العلم: إن للدعاة وللعلماء في رقاب الأمة دين عظيم، هذا الدين هو أنهم أحسنوا إلينا أعظم إحسان، بصرونا بالهدى، حذرونا من الردى، خوفونا بالله، ذكرونا الجنة والنار، عرفونا الحلال والحرام، فهذا من أعظم الإحسان للمخلوقين. قال إبراهيم، وهو إبراهيم النخعي تابعي، قال: كانوا يكرهون، تابعي جليل وفقيه، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. التمائم كما قلنا ما يعلق على المريض أو على الصحيح لدفع العين والشر، فتعليق القرآن كان السلف يكرهونه كما نقل، ولو كان من القرآن، دفعا لهذا الباب. طبعا من علق القرآن بنية التبرك هذا عمل لا أصل له، هذا العمل من البدع، مثل ما تعلقه النساء أحيانا على صدورهن من كتابة بعض الآيات أو كتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعضهن تضع المصحف الصغير في قالب ذهبي وتعلقه على صدرها، كل هذا من البدع، بل فيه إهانة للقرآن. فالمرأة قد تدخل به إلى الخلاء وقد تفعل يعني ما لا يليق وهي لابسة لهذا المصحف، لا شك أنه يدخل في البدع المحدثة، عافانا الله وإياكم. نختم، أو قبل أن نختم نقرأ هذا السؤال، يقول: جزاكم الله خيرا، قول عثمان بن عفان جسموا له نونة، أليس يكون هذا من الممكن أن يكون بابا من أبواب اعتقاد الشخص الذي يجسم نونته أن هذا يدفع العين؟ هو كما قلنا من باب تقليل الجمال وتقليل الزينة والجمال، هو يدفع به العين لأنه سبب شرعي. يقول: للأسف سمعنا من بعض الفضلاء في إحدى القنوات الفضائية أنه يجوز فك السحر بالسحر. عامة أهل العلم من السلف ومن بعدهم على حرمة تعاطي السحر والذهاب للسحرة، قد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، هذا تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز الإنسان عند عامة أهل العلم الذهاب إلى السحرة أو الكهنة. سأل يقول: هل بعث الله أنبياء من الجن؟ الصحيح أنه لا نبي في الجن، والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هذا قول الجن لما سمعوا القرآن على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا إلى قومه منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، هذا دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان رسولا أيضا مرسلا لهم، وكانت رسالته رسالة لهم أيضا. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كانت الرسالة أيضا تابع يدخل فيها الجن تبعا. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، هذا أيضا استدل بها للعلم على أن الرسل كلهم من الرجال من رجال الإنس، هذا عليه أكثر أهل العلم. ما رأيكم في من يقول أن كتاب التوحيد آثاره، أن كتاب التوحيد جميع آثاره وأحاديثه لا تخلو من صحيح لذاته أو لغيره أو حسن أو لغيره، يعني لا يوجد أثر ضعيف، ويشنع على من يقول بذلك؟ هذه مبالغة. لا يخلو كتاب من نقد، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبى الله أن يتم إلا كتابه، أو أن يتم إلا كتابه. فكل كتاب يؤخذ منه وعليه ملاحظات ما دام أنه جهد بشري. لكن لو قلنا إن أكثر ما جاء في هذا الحديث إما أن يكون صحيحا في إسناده، أو يكون صحيحا لمعناه، أن معناه صحيح لا يخالف الشرع بل هو يوافق القرآن والسنة، ربما يكون هذا القول صحيح. ولا ينبغي الغضب لو قال إنسان إن الشيخ الفلاني وهو إمام من أئمة أهل السنة استدل بحديث ضعيف عند كثير من العلم، أو رآه بعض العلم ضعيفا، ليس بمطعن فيه. فإنها يعني هذه الأمور قد لا يستحضر الإنسان أحيانا صحتها أو ضعفها حين التأليف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على